سؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. لا يمكن استعمال الرباط الضاغط إلا في الحالات القصوى. يوضع الرباط الضاغط بعد القيام بالضغط اليدوي المباشر أو نقطة الضغط، وخاصة عندما تكون نقطة الضغط غير ناجعة أو يستحيل القيام بها. يكون المسعف بمفرده مع تواجد عدة مصابين في حالة خطيرة. لا يوجد شخص آخر يقوم بإعلام الإسعافات.